نعم. ما هي المدة إذا تجاوزها ولم يصل من الأقدام ولا تفئة؟ ثلاثة أيام. الله جل وعلا رخص في التهاجر ثلاثة أيام إذا كان لعلة، إذا كان بينك وبين أخيك أو عمك أو كذا خصومة أو أشياء أوجبت المقاطعة فلك ثلاثة أيام، وما زاد عليها ليس لك ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل الهجرة فوق ثلاثة أيام. فالتهاجر فوق ثلاث لا يجوز، أما الثلاث فأقل إذا كان هناك أسباب من خصومة أو مسابة أو مشاتمة أو شيء فلا بأس ثلاثة أيام فأقل. نعم. ما بين منع الخلاف فصل يعني ترتيب الزيارات مثلا؟ ما في حد محدود، المهم ان تكون القلوب سليمه وان تكون الزياره متيسره والقلوب سليمه، ولو بالهاتف ولو بالمكاتبه، وما له حد محدود اسبوع ولا اسبوعين، ما له ليس في حد محدود. المهم التزاور على ما يسر الله، او بالمكاتبه او بالهاتف بالتليفون او بالبرقيه او بالوصايا مع المسافرين اليهم، تسال عن حالهم وتقول لهم سلموني عليهم، قول لهم كيف حالهم كيف اولادهم، ارسال هديه اليهم والمعروف. نعم.